Book 2 65 65 65 Négation 2 النفي 2 النفي 2 Est-ce que la bague est chère? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ Non, elle ne coûte que 100 euros. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. Mais j'en ai seulement 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. As-tu déjà terminé? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ Non, pas encore. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. Mais j'aurai bientôt fini. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. Veux-tu encore de la soupe? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Non, je n'en veux plus. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. Mais encore une glace. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. Habites-tu depuis longtemps ici? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Non, juste un mois. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. Vas-tu à la maison demain? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ Non, seulement en week-end. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Mais je rentre déjà dimanche. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Est-ce que ta fille est déjà une adulte? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Non, elle a seulement 17 ans. لا, هي الآن بلغت 17. لا, هي الآن بلغت 17. Mais elle a déjà un petit ami. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.